إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبنائي اليوم؟ الحمد لله بخير، على أحسن ما يرام ولله الحمد. اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اقرأ علينا يا خالد من زاد المعاد في هدي خير العباد. قبل أن يبدأ خالد القراءة خطر لي سؤال عن الدعاء. ما هو يا أحمد؟ سمعت أن المحفوظ من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة كانت كلها بلفظ الإفراد، وفضيلتكم افتتحتم الدعاء بالجمع الآن، وفي قنوت الوتر في رمضان كان يدعو الإمام بصيغة الجمع، فما القول في هذا؟ لو استعرضنا أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدناه بالإفراد فعلا، كقوله رب اغفر لي وارحمني واهدني إلى آخره. لكن هناك حديث مروي عن ثوبان عند الترمذي وأحمد، وهو حديث حسن، فيه ولا يؤم امرؤ قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. وهذا يدل على الدعاء بصيغة الجمع. لكن هناك من قال بأن هذا الحديث موضوع، مستدلا بأن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية في الصلاة كان بصيغة الإفراد. ورد هذا الحديث بهذا الاستدلال غير صحيح، لأن الحديث حسن، لكن ابن تيمية يرحمه الله ذكر فيه كلاما حسنا فقال: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو فيه الإمام لنفسه وللمأمومين، ويشتركون فيه كدعاء القنوط ونحوه، والله أعلم. تفضل اقرأ. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه، ذكره الإمام أحمد رحمه الله، وكان لا يجاوز بصره مصلاه. ما المقصود بعبارة لا يجاوز بصره مصلاه؟ هذا العمل من تمام الخشوع، فهو صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مكان سجوده دون التفات. وقد كان المسلمون يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فلما نزلت الآيات من سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، طأطأ وكان لا يجاوز بصره مصلاه. ولما استمر بعض المسلمين على هذه العادة قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. رواه مسلم. نعم. وكان قد جعل الله قرة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة، وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومع هذا لم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم، مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال المأمومين، فكيف يراعي أحوال غيرهم؟ ملاحظة وجيهة يا أحمد، لعل ابن القيم أراد أنه يراعي أحوال المنتظرين له ليقضي لهم أمورهم، وهذا في صلاة النفل. فقد ورد خبر في هذا ليس بالقوي ذكره القاضي عياض فقال: كان عليه الصلاة والسلام لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وسأله عن حاجته، فإذا فرغ عاد إلى صلاته. نعم. وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه. قد مر معنا هذا من قبل في الحديث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة بنته زينب على عاتقه، إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها. أما زال هذا الحكم قائما في الصلاة أم نسخ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة، ومن فعله تعليم لنا لم يرد فيه نسخ. وروي أيضا عن أبي بكر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان الحسن بن علي يجيء وهو صغير، فكان كلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وثب على ظهره ويرفع النبي رأسه رفعا رفيقا حتى يضعه بالأرض. قال في المغني: وإن فعل المصلي أفعالا متفرقة لو جمعت كانت كثيرة، وكل واحد منها بمفرده يسير، فهي في حد اليسير، بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في كل ركعة ووضعها. وما كثر وزاد على فعل النبي أبطل الصلاة، سواء كان لحاجة أو غيرها، إلا أن يكون لضرورة، فيكون حكمه حكم الخائف فلا تبطل صلاته به. نعم. وكان يصلي فتجيء عائشة من حاجتها والباب مغلق، فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى الصلاة. أيصح هذا مهما كان الباب بعيدا عن المصلي؟ في الحديث عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلى. ووصفت أن الباب في القبلة، أي جهة القبلة، وهذا يدل أنه تقدم للباب ففتحه ثم رجع للوراء يتم صلاته. وفي الحديث الذي يرويه الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم إذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينه أو عن يساره، ولا يستدبر القبلة، وهذا دليل قرب الباب من مصلاه. وكان يرد السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة. وقال جابر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته يصلي فسلمت عليه فأشار إليه، ذكره مسلم في صحيحه. لماذا سلم عليه جابر وهو في الصلاة؟ أكان يأمل أن يرد عليه السلام؟ أحكام الصلاة تدرجت كبقية التشريعات الإسلامية، فقد كان يجوز في الصلاة بعض الأمور التي نهي عنها فيما بعد. فعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أخرجه البخاري ومسلم. فأنت ترى هنا منع الكلام بعد أن كان جائزا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا السلام، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. فقال: إن في الصلاة لشغلا، أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. فأنت ترى هنا منع رد السلام في الصلاة، ورد السلام يكون بعد انقضاء الصلاة، وقد وردت أحاديث مرتبتها ما بين الحسن والصحيح تجيز رد السلام إشارة لا نطقة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده. نعم. وأما حديث أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته. فحديث باطل ذكره الدارقطني. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في صلاته، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجليها، وإذا قام بسطتهما. هل الاعتراض غير المرور بين يدي المصلي؟ نعم، الاعتراض غير المرور، والمنهي عنه المرور بين يدي المصلي. وابن القيم هنا يورد هذا الخبر لا من أجل الاعتراض، وإنما لبيان جواز الحركة اليسيرة في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته، فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده. هل الشيطان هنا هو إبليس عليه لعنة الله؟ ورد هذا الخبر في الصحيحين وغيرهما. فعن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي. فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح منفقا يلعب به ولدان أهل المدينة. الله أكبر، الحمد لله الذي نصر رسولنا على إبليس، ولكن ما دعوة سليمان التي منعت الرسول من القبض عليه وربطه بالسارية؟ يفسر ذلك رواية البخاري: فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ومن جملة ملكه تسخير الجن له وانقيادهم، فالقبض على إبليس وهو رأسهم يعد تفوقا على ما أعطي سليمان، لذلك أحجم عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القهقرة فسجد على الأرض ثم صعد عليه. لماذا فعل ذلك رسول الله؟ كان يعلم الناس الصلاة، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى المنبر يراه كل المصلين. ففي صحيح مسلم عن سهل بن سعد قال: بعد أن قص خبر صباعة المنبر: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وكان يصلي إلى جدار، فجاءت بهمة تمر من بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. أكانت تقطع صلاته لو مرت؟ روايات قطع الصلاة وردت عن مرور الكلب الأسود والحمار والمرأة، أما هذه فكانت شاه. ولكن إذا كان للمصلي سترة وأراد أن يمر مار بينه وبين السترة عليه أن يدافعه ما أمكن، فإن مر فلا شيء على المصلي. وقد وردت أحاديث في هذا الشأن استخلص العلماء منها عدم قطع الصلاة من شيء، وقال آخرون يقطعها الكلب الأسود لأنه شيطان، والقطع هنا بطلانها أي ينبغي إعادة الصلاة. وفي هذا القدر كفاية، صلوا على محمد رسول الله عليه الصلاة. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.